إنكم تتبايعون بالدينار والدرهم وميراث محمد يقسم في المسجد، والناس تراكضوا تنافضوا، فلما دخلوا المسجد لم يجدوا إلا كتاب سنة. قال يا أبو هريرة قلت لنا فيه ميراث ودخلنا المسجد ما لقينا إلا كتاب وسنة. قال ويحكم، وهل ورث النبي أو ترك النبي إلا الكتاب والسنة؟ من أخذ بهما أخذ بحظ وافر. وفي لفظ أخذ بحظ جميل. يا جماعة، سيرة نبيكم بينكم وسنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم معكم، والله رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. من أدرك السنة والسيرة وهذا النبي الكريم وما أوتي من سنة عظيمة ومع ذلك لا يفلح. أحبتي الكرام، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الهجرة وكيف دخل النبي إلى المدينة وكيف عانى النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر، والهجرة فيها دروس عظيمة وعبر كثيرة ذكرنا بعضها في ذلك اللقاء. هنا أيها الأحبة الكرام لابد أن نعرف، الآن الرسول دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي أكرر عذري في أمرين. العذر الأول، أنا لا أستطيع أن أوفي السيرة، خاصة أن اللقاء القادم هو اللقاء الأخير، وهذا اعتراف، وأنا أقلب الحقيقة في الكتب وأجلس مع نفسي لإعداد هذا اللقاء. أقسم بالله لو جلسنا قرابة 60 حلقة متتابعة ما أكملتها بالصورة التي تتناسب في حق هذه السيرة. ونحن فقط لنا الآن اليوم 11، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى 12، فبالتالي نحن لن نستطيع أن نوفي السيرة كلها. الأمر الثاني، اللقاء اليوم واللقاء القادم، أنا أحرص دائما في لقائي، وقلت هذا في أول لقاء، أن نخرج من السيرة بإسقاطات تتناسب مع واقعنا. أنا اليوم والأسبوع القادم قد أختصر كثيرا، والسبب كثرة المادة، ونريد الحقيقة أن نسمع الناس. يا جماعة، لو تربت الذرية وتربى الأجيال وتربى الآباء وتربت الأمة، كل الأمة، حكام ومحكومين وعلماء وعامة ومصلحون ومبكرون وتربويون وإعلاميون، تغيرت الأوضاع وأصبح الواحد منا يسير على نهج كبير. طيب، الرسول دخل المدينة، كيف كان وضع المدينة؟ كيف كانت البيئة؟ المجتمع في المدينة كيف كانت؟ الآن دخل عنصر جديد في المجتمع، المهاجرين، وصارت تركيبة المجتمع تحتاج إلى نوع من التغير. هؤلاء مهاجرون جايين من مكة، بيئتهم تختلف، وأهل المدينة البيئة عندهم تختلف. تركوا أهل مكة أموالهم فلوسهم ما فيه، تركوا أهاليهم، لا مأوى لهم، ما عندهم بيوت، غرباء. والغريب حتى ولو أكرم يشعر بالغربة مهما كان الأمر، فهم غرباء. أيضا العربي الأصيل ما يقدر يترك ديرته وبلده بكل سهولة. العربي بل كل الناس بالفطرة لو تترك بلدك تحن عليها. ولذلك النبي لما صعد على جبل ثور وشاف الكعبة وش قال؟ والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني لما خرجت مكة. وكان يبكي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا هو مصداق إبراهيم عليه السلام لما جاء الكعبة ورفع القواعد، قبل يرفع القواعد، لما وضع إسماعيل وهاجر وأمره رب العالمين أن يتركهما. تخيلوا إبراهيم وهو طالع من مكة، ترك أم وولد صغير عند واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. هاجر تضربه، يا إبراهيم إبراهيم، تبغاه يلتفت ولا يلتفت إليها، إبراهيم ولا يلتفت. بعض العلماء يقول عدم التفاتة إبراهيم لأنه لو التفت لحن، يحن على بلده ويحن على أبنائه. الله أمرك؟ قال نعم. قالت اذهب فإن الله لا يضيعنا. وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام ولوط كذلك، لما قال الله جل وعلا وامضوا حيث ايش؟ ولا يلتفت منكم احد، وامضوا حيث تؤمرون، لانكم اذا التفتوا حنيتم على البلد. ولذلك العربي الاصيل والانسان بعموم فطرته لا يمكن يتخلى عن بلده بهذه السهولة. ولذلك النبي لما ذهب المدينة كان بلال يتغنى ببعض الشعر، يتذكر مكة ويتذكر وديان مكة ويتذكر جبالها. فقال النبي لبلال رضي الله عنه يا بلال اسكت او اصمت، فقد اثرت الجروح، هيضتنا على بلادنا وعلى مكاننا، اسكت يا بلال، البلد غالية. ولذلك نحن نقول لإخواننا الذين يسمعوننا، الذين شردوا من ديارهم والذين اخرجوا من اراضيهم، اصبروا، نعلم مرارة الفراق والبعد عن البلد

أصلا ما كان في مسجد في مكة ولا كانت الناس تبني المساجد. الآن الرسول يتكلم هذا وقت الكلام عن المسجد ويرغب: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. ويبدأ الرسول يخبرهم مكانة هذا المسجد. من قيمة المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه شارك معهم في البناء، حتى أن الرسول كان يشيل معهم الطوب يضعون اللبنات لما بني مسجده، يمر عليه الصحابة: يا محمد، يا رسول الله، اللهم صلي على محمد، يا رسول الله أحمل عنك، قال: لا لا لا، لا تحمل عني، احمل مثلي، تعال شيل مثلي، دعني أنا أعمل. يا جماعة، اليوم المساجد كما قال الأول: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأمومي. ونحن متفائلون الحمد لله نرى الأعداد، لكن نتكلم عن الحفاظ على قيمة المسجد. وأنا أنادي خاصة الشباب، أنا فرحت الحقيقة وأثني وأشكركم، يعني كل ما أتيت وجدتكم في الغالب مجتمعين في المسجد. يا جماعة، الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة عبادة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط. قال الرسول: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني كأنك في قتال في جهاد، وجلوسك في المسجد تنتظر الصلوات. هذه من أجل العبادات التي لابد حقيقة أن نعيد وضع المسجد كما كنا. ويشارك النبي في البناء، والصحابة المهاجرين الأنصار كلهم يشاركون معه: لئن قعدنا والرسول يعمل لهذا فينا العمل المضلل. وكانوا يعرفون أن قيمة المسجد له قيمة، ولذلك الرسول يناظرهم وهم يشيلون وجالسين ينشدون: لئن قعدنا والرسول يعمل، ويقول هذه العبارات. فقال الرسول: اللهم ارحم، أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وتحمس الأنصار والمهاجرين على عمارة ذلك المسجد. شايفين التلاحم؟ شوف الرسول كيف استطاع يبني هذا الأمر الأول، بناء المسجد. الأمر الثاني المؤاخاة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤاخي، وهذه مبادرة من النبي عليه الصلاة والسلام. دخلوا المهاجرين ما عندهم شيء، تركوا ديارهم وأموالهم وأهاليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وآخى بينهم وبين الأنصار، اقتسموا الأراضي والبيوت، واللي عنده أكثر من زوجة طلق زوجته ويقول: ميد المهاجر، يختار من شئت من زوجاتي، أكثر من كذا ماذا تريدون؟ ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مكانة الأخوة في الإسلام وعلى مكانة المحبة. حتى أنت يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يختار الكلام المناسب: يا حبيبي يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره، إن رسولنا أعظم إنسان عرفته البشرية، الرسول عظيم في تعامله، يفهم نفسيات الناس، عظيم في خلقه، عظيم في سياسته، عظيم في تخطيطه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث خطوة مهمة، كتب النبي دستور وثيقة نظام يحفظ الحقوق والواجبات والأمن الداخلي والأمن الخارجي. المدينة فيها مشركين، فيها يهود، وفيها غير المسلمين، فكيف يحفظ حق هؤلاء؟ فوضع النبي وثيقة تتكون من قرابة 15 بند، حتى اليهود حفظ لهم حقهم. وهذه الوثيقة النبي ينظر لها نظرة: يا جماعة، هذا مشروع نهضوي، هذا مشروع نهضة كبير، لو تأملنا في سيرة النبي لرأينا عظمة التخطيط، عظمة النظرة الشاملة السياسية. ثم عمل أمر مهم عليه الصلاة والسلام، وشو؟ غير اسم إيش؟ يثرب. المدينة كان اسمها، فغير اسمها المدينة. شوف الرسول لو تركها يثرب كانت خاصة بالأنصار، ولو سماها دار المهاجرين صارت خاصة بمن؟ بالمهاجرين، ولو سماها الدولة المحمدية صارت خاصة بمن؟ بالمسلمين. الرسول سماها إيش؟ المدينة، شمول ونظرة عامة، عشان تحفظ حقوق البلد أو الوطن أو المكان، ويعرف كل واحد أنه مسؤول وله حق أيضا في هذه البلد. نعم، سمى المدينة، لكن لما خانت اليهود سيأتينا هذا العهود ونقضوا عهودهم، أجلاهم النبي وحاربهم النبي وطردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهنا ظهر الحب وظهر الإخاء، واندمج الناس بعضهم البعض. يجي عثمان بن عفان يشوف الناس يشربون من بئر ماء يشترونه بفلوس، والناس فقراء، وعثمان رضي الله عنه عنده مال، ولذلك أنا أناشد رجال الأعمال أصحاب الأموال أن يبذلوا في وجوه الخير، فيشتري بئر رومة ويشتري غيرها ويوقفها رضي الله عنه للمسلمين، اشربوا ما شئتم. وبدأ التآخي، يجي ضيوف يقول النبي من يكرم ضيف رسولكم، ويتقبلونها الأنصار ويكرمونها في بيتهم حتى عجب الله من صنيعهم، يطفون السراج والضيف يأكل عشان يأكل كما يريد. ووضع النبي هذه المؤاخاة، واختلط الناس بعضهم مع بعض، بل يوم شاف الرسول فيه فقر، ترى المدينة أصابها مجاعة والعدد يزداد، أمر النبي بأن يبنى سوقا جديد في المدينة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم سياسي، رسولكم عليه الصلاة والسلام هو رسول الأمة بالفعل، هو الرسول الخاتم الذي يدير الأمور بكل عظيم في كل باب. فيبنى سوق ويجون 70 من الأنصار، وش يسوون؟ عندهم حرف، اللي عنده الدبغ واللي يعرف الخياطة واللي يعرف الحدادة، فبدأوا في الصباح يعلمون المهاجرين هذه الحرف، وبدأوا في الليل يعلمونهم القرآن الكريم. أهل مكة ما يعرفون ترى التجارة أو ما يعرفون الزراعة، أهل مكة كانوا تجار وهؤلاء كانوا مزارعين وعندهم حرف، فبالتالي استطاعوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدمج هؤلاء مع هؤلاء، يعني خلنا نقول باللفظ المعاصر اليوم قضى على البطالة الموجودة. وهذا أيضا الذي نطالبه في كل بلد، وخاصة في بلادنا مع تولي أيضا الملك سلمان. أنا أرفع رسالة من هذا المكان أن يلتفت لشبابنا ويقضى على مثل هذه البطالة الموجودة في الشباب، يفتح فرص سوق العمل حتى نستطيع أن نقضي على البطالة، وبالتالي ننتج ويكون فيه تنمية وبنية تحتية ترتفع الأمة. الأمة لا ترتفع بالنايمين ولا بالكسالة، ترى ذولي ما لهم، ما أظلمون في المقدمة، هؤلاء إذا احتكت على قولت ابن هذيل ثم اصطكت، ما الله ما يقف في الصف الأول إلا أصحاب العمل الرجال الأبطال، أما النايم والكسلان هذا ما له مكان في الصفوف معنا. ولذلك حركة الشاب وحركة الأمة تتحرك من هنا. فسبعون من الأنصار يعلمونهم مع أنهم قتلوا، وسيأتيكم كيف قتلوا، قتلوا كلهم في يوم واحد غدرا وخيانة، وغضب النبي وتأذى وبكى وقنت شهرا كاملا على فقد هؤلاء القراء في سرية القراء المعروفة في بئر معونة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الفرائض، شفتوا كيف دينكم، نزلت عليه الصلاة بتوزيعها كعدد. طبعا الصلاة كان لها ثلاث حالات، الحالة الأولى كانوا يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء في الليل، ثم لما عرج بالنبي إلى السماء فرضت كم؟ خمس صلوات، يعني حينما استقرت على خمس صلوات وهي 50 في الأجر، خمس صلوات كان الرسول، في روايتين، في رواية تقول بأن الرسول كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين كل الصلوات، وقيل أن الرسول كان يصليها كلها ركعتين إلا المغرب ثلاث. ولما جاء النبي في المدينة نزل عليه جبريل وأمره أن يصلي الفجر ثنتين والظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث، باعتبار أن المغرب أيضا كانت ركعتين. نظرت إلى كيف هنا حتى عدد الصلوات زاد، ركعاتها زادت، لأن الناس استقروا. واليوم أنتم بحاجة لتتقربون إلى الله في سجود، كثرة سجود وكثرة ركوع. اختلف العلماء، لو واحد بيقوم الليل، لو جانا واحد قال ودي والله أقوم الليل، أنا ودي أقرأ لي مثلا خمسة أجزاء، لكن ما أدري أقرأها في ركعتين يعني في تسليمة ولا أوزعها، وش الأفضل بحيث أنه يصلي مثلا خمس تسليمات، ما الأفضل؟ الأفضل أنه يصلي خمس تسليمات، يعني يعدد حتى يكثر ركوعه ويكثر سجوده ويسبح ويدعو ربه، هذا اختيار ورأي وقول. ولذلك نزلت زيادة عدد الركعات من ذلك. فرض أيضا الحجاب وفرض الجهاد، لأن الناس بحاجة تدافع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذول المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هؤلاء مساكين أخرجتونا من ديارنا، فرقتونا وفرقتوا بيننا وبين أهالينا، عذبتمونا، ولا جاء الآن الإذن بالقتال. ثم أيضا أذن بالزكاة، أول ما فرض زكاة الفطر، لأن عندهم محاصيل وعندهم بهائم تدرجا ويعطون الفقراء، ثم بعد ذلك فرضت الزكاة اللي هي زكاة المال. ثم فرض أيضا على النبي الصيام، الصيام فرض وصام النبي 9 رمضانات، لأن الصيام فرض في السنة الثانية، والنبي توفي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة كم؟ بعد الهجرة 11. فبالتالي صام النبي 9 رمضانات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ الناس يبتكرون، تحرك المجتمع، وجت حرمة شافت الرسول يخطب على جذع نخلة، وجذع النخلة كانت النخلة خاوية يعني مقطوعة أصلا ولا هي مرتفعة من الأنصار. فقالت يا رسول الله عندي رأي، عندي اختراع، وأنا أناشد اليوم الجامعات والتعليم العالي وغيرهم أن يتبنوا هؤلاء المخترعين من أبنائنا ويحفظوا لهم حقوق البراءة التي يفعلونها من الأمور العلمية وغيرها. وبالمناسبة في معلومة اعرفوها الآن أو كنتم تعرفونها، أكثر دولة عربية، أكثر دولة عربية عندها براءة اختراعات ومواهب إبداعية هي المملكة العربية السعودية. ونتمنى الحقيقة، وهذا تقرير طبعا ليس من عندي، هذا تقرير منظمات عالمية. فبالتالي نحتاج أن نقول للناس ولشبابنا اعملوا. وجتها الحرمة قالت يا رسول الله إني أشير عليك أن تبني منبر، نبني لك حنا الأنصار منبر. قال لها ليش؟ يعني ليش هذا المقترح؟ قالت حتى ترتفع ويراك الناس وتراهم، فإنهم إذا رأوا عينيك تأثروا بك. وهذا اليوم فلسفة تصلح لكم أنتم الإعلاميين، لأن كل ما جيت تتحدث مع الناس وكنت تقابلهم وأنت مرتفع. في دراسة أجريت في شرق آسيا في ماليزيا تحديدا، وجعلوا إحصائية أنا اطلعت عليها، استبانة بمعنى أصح، وش أكثر منبر يؤثر في الناس، الشاشة، المجلس الحواري إلى آخره. فوجدوا أن منبر الجمعة أكثر منبر يؤثر في الناس. ولذلك ترى ما غاض إسرائيل، إسرائيل قبل قرابة 80 سنة في تصريح واضح قالوا لو سلمنا المسلمون، شوفوا المنبر يقصدوا منبر الحرم، سلمونا إياه لمدة 2 شهرين والله أن نغير هؤلاء من مسلمين إلى يهود. ليش؟ قال لأن ندرك أن خطيب، أنتم أبيكم تتخيلون خطيب الحرم يصعد على المنبر في وقت الذروة، ويكون الحرم أحيانا يصل إلى 2 مليون تقريبا أو أكثر من ذلك، والجميع منصت، ومن مس الحصى فقد لغى. يقول هو هذا الإسرائيلي يعبر رئيس الوزراء في ذلك الوقت، يقول نحن لو سلمت، لو أننا في مجالسنا، يعني يقصد مجالس الحكومة الرئاسة، لو أننا في مجالس الرئاسة إذا تكلم الرئيس الأعضاء أنصتوا لتقدمنا 10 المرات، لكن الرئيس تكلم وحنا نقاطعه. يقول هذا عند المسلمين فقط، يصعد خطيب وعلى المنبر ولا واحد تكلم. ولذلك لو عرف المسلمون قيمة هذه المنابر التي، وأنا أقسم أقسم بالله، رغم تعدد الوسائل اليوم، يرحمك الله، تعدد الوسائل اليوم من الفضائيات وغيرها، أنا أشعر بأثرها على الناس، لكن على يقين تام أنه لا يؤثر في الناس مثل المنبر. طبعا المحاضرة والكلمة قد تكون منها ومثلها، وإذا نقلت أيضا خطب الجمعة. يا جماعة تدرون أنتم عندنا قناة القرآن وقناة السنة التي كانت حقيقة في ميزان الملك عبد الله رحمه الله عليه، أثرت في الناس تأثير بالغ، وهي تنقل فقط صورة الحرم وتبث طبعا الكتاب الراه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ترى الناس لما يرون الحرم بهذه الانسيابية وكثرة المصلين والراكعين والساجدين يعرفون عظمة هذا الدين. أيضا الأذان كان مجرد اقتراح، جول الرسول الصحابة قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا بغينا نصلي ما نعرف إحنا كيف نحدد وقت الصلاة، إحنا ما نقدر نضبط على طول، إحنا فلاحين وعندنا أعمال وعندنا أسواق وعندنا تجارة، كيف ننتبه للشمس إذا صار ظل كل شيء مثله أو مثليها وخرج الشفق الأحمر؟ اجعلنا علامة. وجلس الصحابة يخمنون، اللي يقول ما رأيكم لو نرفع راية بيضاء علم وندور فيها إذا دخل وقت الصلاة والناس تعرف؟ قالوا لا هذا ما يصلح، تعب. طيب البعيدين ما يشوفونه. طيب وش رأيكم نجيب ناقوس ونضرب فيه بصوت عالي مثل ما تفعل النصارى، أو نحط أجراس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني فكروا، أعطاهم مجال، ما نزل آية تنص على الأذان. فنام عبد الله بن زيد صحابي جليل شاب، بس يا جماعة أنا ودي أقول لكم شيء، ودي أنكم تحلمون مثل عبد الله بن زيد. أقسم بالله لو نفكر في مشاريع الأمة ونفكر في قضاياها ونهتم لها، أنا أجزم بعضكم يمكن ما أدري، يمكن بعضكم هنا يشوف موقف يتعلق بالبرنامج والنفاذ والبرايم حقكم وكذا، لأنه يمكن يفكر فيه مدار الساعة نفس التفكير. هذا لو تنشغل أنت فيه. عبد الله بن زيد راح ونام، يقول فرأيت في المنام رجل يحاورني، يقول كيف تريدون أن تجتمعون للصلاة؟ يقول أنا أقول له في المنام عبد الله بن زيد، أقول نرفع راية، قال له لا، قال نضرب ناقوسا، قال له لا، قال أوصيك أن تقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صيغ الأذان. وقام هو فرحان، يا رسول الله إني رأيت في المنام رؤيا. قال خيرا رأيت، قال رأيت كذا، وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول جالس يستمع إليه، جاء عمر بن الخطاب، يوم جاء عمر فإذا بعبد الله بن زيد يقول للرسول الكلام هذا، قال والله إني رأيت كما رأى، حتى أنا وأنا نايم شفت نفس رؤيا رسول الله. قال إذن هذا هو أذانكم وهذه علامتكم لصلاتكم. قال عبد الله بن زيد أنا أذن يا رسول الله، شوفوا المسابقة. قال لا لا صوتك مو زين. أيضا هذه قيمة، حنا نعم أنت يا عبد الله بن زيد لك أجر الرؤيا، لكن صوتك حنا ما نجامل، حنا نبغى صوت ندي. فقال يؤذن بلال فإنه ذو صوت ندي وصيت، بلال رضي الله عنه صوته إذا أذن صيت. بالمناسبة بلال لما مات الرسول ترى طلع من المدينة ما قدر يقعد فيها، يقول لم أستطع، يقول كيف يأذن مؤذن والإمام ميت، يقول هذا موضوع بعيد اسمحوا لي يا جماعة، حتى استأذن أبو بكر فأذن له. فرجع بلال يقول نمت في المنام، والرواية فيها ضعف، يقول نمت في المنام فرأيت النبي يقول لي يا بلال ألم تشتق إلي، وهو كان في فلسطين، يقول فركبت على دابتي وجيت، ودخل المدينة في الليل الناس نايمين، فدخل المسجد فرآها الحسن والحسين، فوقف عند المحراب، فوقف عند قبر النبي فسلم عليه، ثم صعد على المنبر فأذن على المنارة، فلما أذن سمعوها للمدينة فبكى كل أهل المدينة من صوته جمالا وصوتا صيتا، وأيضا ذكرهم بإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وأصبح الأذان كما هو. الآن يا جماعة الوضع الداخلي كيف في مكة؟ مكة طبعا لا يزال، احنا حين نتوقع ان الرسول لما وصل صلى الله عليه وسلم الى المدينة الصراع لا يزال، صحيح انتقلت المعركة فقط من مكة بتروح المدينة، الرسول خرج امن اصحابه وامنت نفسه، وصار عنده مساحة من ان يدعو الى الله ويبث هذه الرسالة المحمدية على التوحيد عليه الصلاة والسلام. لكن لا يزال أهل مكة يبون الآن يقتلون محمد وهم خايفين منه، والله جل وعلا أمره بل أنزل عليه أن الجهاد موجود. بقول لكم كلام أرجوكم ركزوا معي أنتم من يشاهدني، حنا بين طرفي نقيض، بين ناس تقول لا أحد يتكلم في الجهاد، ترى حنا تورطنا من بعد 11 سبتمبر وحنا في مشاكل، لفظ الجهاد ما نبغاه، ألغوها من المناهج وفكونا منها من المنابر، وفي ناس تقول لا الجهاد بطريقتنا، حنا نذبح ونفجر وإرهاب ونسوي اللي نبي، هذا جهاد. لا هذا صح ولا هذا صح، حنا ما نستحي أن نتكلم عن الجهاد ولا نستحي أن نتكلم عن ركن من أركان الدين، ولا نخجل أن نقول بأن الجهاد هو سنام الإسلام، لكن ليس بما نريده نحن بطريقتنا وتفكيرنا. الجهاد له أركانه، له شروطه، له ضوابطه. الجهاد الذي يريده الله تبارك وتعالى ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول كما يقول المستشرقين بعضهم أن محمدا عليه الصلاة والسلام متعطش للدماء، نقول كبرت كلمة تخرج من أفواهكم. رسولنا لو أن متعطش للدماء كان يوم كان في مكة لما خرج من الطائف طردوه للطائف، قال له ملك الجبال أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. الرسول لو انه متعطش للدماء كان لما وصل المدينة استطاع ان يغير على اهل مكة ويفعل بهم الافاعيل. بدليل اخر ايضا ان كل اجمالي الذين قتلوا في معارك النبي صلى الله عليه وسلم في عهده في المعارك، الرسول غزا كم غزوة بنفسه؟ 21 غزوة، صحيح 21 غزوة غير السرايا التي السرية التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة التي يخرج فيها النبي، الغزوات التي غزا فيها النبي بنفسه 21 غزوة. الذي قتل في مجمل الغزوات والسرايا لا يتجاوز 400 شخص. وين اللي يقول؟ إذا قال واحد يا أخي 400 شخص ما عنده ترى لا دبابات ولا قنبلة ذرية ولا كان سوى أكثر من ذلك، نقول لا مو صحيح. الأوس والخزرج كانت بينهم حرب، حرب بعاث في المدينة، وقتلوا الآلاف، والعرب من حولهم كان يقتل منهم بالآلاف عشان شات ولا عشان موقع يختلفون عليه في ذلك الوقت. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بهذه النظرة. النبي هو الذي دخل المدينة وأول كلمة وش قال؟ أفشوا إيش؟ أفشوا السلام، وعلم الناس على السلام. الله أرسل رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سمعنا قبل قليل في قراءة الإمام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الجهاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، احنا ما نستحي من الجهاد ولا ندس روسنا بالتراب، ما احنا بخوافين، هذا دين وركن. لكن نقول لأهل الفوضى لا، ديننا هذا منضبط في جهادنا، في صلاتنا، في كل أركان ديننا، كل أمور الدين التي جاء بها النبي جاءت بهذه الطريقة. الرسول ايش كان يبي من قريش؟ يقول لهم خلوا بيني وبين ايش؟ وبين الناس، انا رسول رب العالمين، إن ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، انا هذه رسالتي، افتحوا لي الباب على الناس، تمنعوني منها سادخلها، شئتم ولا ابيتم، اموت وقاتل انا ما عندي مشكلة، لكن اتركوني وخلوا بيني وبين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ هذه الرسالة، ما خرج من مكة خائف، لا، رسولكم أشجع الناس. الرسول خرج بأمر الله، وخرج يريد أن يجد مكانا رحبا وأن لا يؤذى هؤلاء المؤمنون المسلمون حتى يبلغ رسالة الله في العالمين. وقالها لهم عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة قال يا أبو جهل اتركوا محمد وشأنه، إن كان محمد قاتلته العرب فقتلت فريحتكم العرب منه، وإذا انتصر محمد وأعزه الله أو أعزه ربه فعزه عزكم وشرفه شرفكم، وهذه غنيمة. أنتم لماذا تطاردون هذا الرجل وهو جاء يدعو إلى أمر ليس لا يعارضنا؟ قال أبو جهل لا، نحن نريد أن نقاتله، حنا تركناها الآن وطلع من مكة إلى المدينة وكون له دولة وصارت له قوة، وحنا لابد أن نزيل شيء اسمه كيان غير قريش. قريش يجب أن تكون لها القوة والعزة والمنع، وأما محمد فلا، عليه الصلاة والسلام. وفي هذه اللحظات أمره ربه أن يغير إيش؟ اتجاه القبلة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هو يصلي العصر، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما كان يصلي للمسجد الأقصى صلى إلى الكعبة. وش معنى هالكلام؟ كأن الله يقول يا محمد خل عينك على مكة على الكعبة، تراك إذا استطعت أن يدخل أهلها إلى الإسلام أسلم العرب كلهم. يا محمد أنت الآن المسجد الأقصى أول مسجد صليت إليه وهي قبلتك الأولى، والمسجد الأقصى له المكانة، لكن غير قبلتك هنا، لأن الكعبة لا تنساها ويجب أن تخرج إليها ويجب أن تحررها من هذه الأصنام ويكون لها القوة والمنعة. النبي عليه الصلاة والسلام الآن بدأ يسوي إحصاءات، قال لهم شوفوا رسولكم كيف يخطط عليه الصلاة والسلام. قال احصولي، مش نحصيلك يا رسول الله، قال شوفوا لي كم عدد المسلمين في المدينة، وبدأوا يدورون يشوفون إحصاء، وشوفوا لي عدد اللي يستطيعون يحملون السلاح، كم رجال يقدر يشيل السلاح، لازم تعطوني عدد هؤلاء. الأمر الثالث جيبوا لي عدد الذين يقرؤون ويكتبون، لأنه يعرف أن العلم له دور، العلم قوة، العلم أساس، العلم هو الذي نزل عليه جبريل بأول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، كأن الله يقول اقرأ في كتاب الكون المفتوح، اقرأ في السماوات وفي الأرض، اقرأ في النجوم والكواكب، اقرأ يا محمد الواقع، واقرأ ما أنت فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه النبي طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، قال لهم روحوا خذوا معكم 8 أشخاص، كم عددهم طلع؟ 10. وش وظيفتنا ذولي؟ مخابرات. قال أبغاكم تسوون لي استطلاع على الطرق، الطريق اللي يؤدي من مكة للمدينة، وعلى العرب القبائل التي حول مكة، شوفوا كيف قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، أبغى أعرف وش الواقع، أنا الآن أستعد إلى موضوع كبير لازم أعرف وش اللي لي. وإذا ذهبتم إلى القبائل أيضا اعرضوا عليهم الدين والإسلام إذا قابلتم أحد، ومن اعترض منهم فحيدوه، يعني يكون حيادي ما يتدخل بكرة بيننا وبين قريش. خرج طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ومعهم ثمانية. كتب لهم الرسول كتاب، قال خذوا هالكتاب معكم ولا تفتحوه إلا بعد يومين، امشوا المسافة الفلانية والطريق الفلاني بعد يومين افتحوه. ففتحوا الكتاب فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم كتابي هذا فاذهبوا إلى المكان الفلاني عند تل بين مكة والطائف، وخذوا لي أخبار قريش، ثم اسمعوا ايش قال لهم: ولا تلزموا أحدا من الذين معكم، اللي موجودين معكم لا تضغطون عليهم، اللي بيروح معكم يروح، لأن الرسول ما يبغى أحد يروح بالغصب وتخترب الخطة، واعطوني أخبار قريش أولا بأول. وشوف الذكاء والبعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طبعا الرسول جهز أيضا بعد ذلك 10 سرايا، 10 سرايا، كل سرية تروح بناء مهمتها تحيد القبائل، نسوي مفاوضات ونسويهم أحلاف حلف بيننا وبينكم، اللي تبغى الإسلام يا مرحبا ومسهلا، اللي ما تبغى الإسلام ما تقاتل مع قريش، حنا ما نبغاكم، ترى من تدخل علينا أو اعتدى علينا سنعتدي بمثل ما اعتدى به علينا. وبدأوا يفعلون هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت السرية الأولى فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وعبد الله بن جحش أخبره النبي أنه يقرأ طبعا هذا الكتاب، وحينما قرأه ووصل إليه، شوفوا الاستخبارات، المخابرات من مصطلح المعاصر اليوم، هي أحد أركان بقاء الدول. نابليون هزمتها روسيا ليش؟ لأنه لخبط على ما يقولون في آخر وقته في المخابرات، ما كانت المخابرات قوية. أي نعم. وهتلر كذلك، هتلر أحد أسباب سقوطه أنه لم يكن في المخابرات قويا، مع الفارق أننا نتكلم عن الرسول، أنا نتكلم عن جزء سياسي، أن النبي عنده هذا البعد السياسي أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أرسلهم في الأشهر الحرم، كانوا في شهر رجب، والأشهر الحرم ما فيها قتال، حتى مكة أهل مكة قريش ما يقاتلون، وهم يترقبون عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه هنا يترقبون المكان حول مكة. ولما رقبوا ذلك المكان مرت قافلة، القافلة هذه نظروا إليها من بعيد فتشاوروا، وراحوا اثنين من الصحابة، سعد بن أبي وقاص ومعه واحد ثاني، نظر عبد الله بن جحش يدورهم ما لقاهم، فتاهوا في الصحراء لا يعرفونهم، أسروا قتلوا ضاعوا، وصار عددهم كم الحين؟ 8. عبد الله بن جحش يوم شاف القافلة قالوا له اللي معه: وش رايك نقاتلهم، يعني نرميهم، نقدر حنا الآن نقتل واحد منهم ونأسر منهم من نأسر؟ قال لهم: لا، الرسول أمرنا ألا نقاتل، نروح نجيب أخبار ونرجع، وبعدين لا تنسوا إحنا في الأشهر الحرم. كان ذاك اليوم هو آخر يوم في رجب، بعضهم تجوزوا وفهموا، قالوا حنا الآن في الليل، يعني خلاص الليلة آخر ليلة في يوم رجب، بكرة بيدخل شعبان، فما ندخل حنا في الأشهر الحرم ولا في الجانب المحرم والقتال. المهم أنهم كان بعضهم يؤيد وبعضهم يرفض، خوفا أن يقعون في المحذور. الرسول ما أمرهم بقتال ولا أمرهم بأن يعتدوا على أحد مطلقا. فرفع أحدهم سهما معه وأصابت رئيس القافلة عمرو بن الحضرمي، وأصيب ثم سقط وقتل مات، وأسروا اثنين، وفي بعض الروايات أنهم جاءوا بالقافلة كلها. قريش استغلت هذا الموقف وبدأت تقول: شوفوا محمد يقتل الناس في الأشهر الحرم. الخبر وصل للرسول عليه الصلاة والسلام وغضب: أنا ما أرسلتكم تقاتلون، أنا أرسلتكم تجيبوا لي أخبار، الوضع اللي سويته هذا غير مقبول وأنا لا أقبل به. ولذلك الله أنزل غضب النبي ونزل القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه إيش؟ كبير، خطأ، لكن أيضا ما نسيناكم يا قريش، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. ثم قال الله: والفتنة أكبر من القتل، أنتم سويتوا فتنة وهذا أمر مرفوض، والقرآن لا يحابي أحد، والله جل وعلا لا يحابي أحد، غلط صحيح، قريش اعتدت لكن هذا غلط. من هنا بدأ النبي الآن يفكر بمسألة القتال وأذن الله له. طبعا أنا قلت لكم ما راح أذكر بالتفاصيل كم معركة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ومتى خرج. نتكلم اليوم لأن الوقت ضيق عن معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غزوة بدر كان الرسول لا يريد فيها قتالا، الرسول يريد فيها العير. طبعا هي سميت الفرقان ليش؟ لأنها فرقت بين الحق والباطل، فرقت بين الجادين وبين الناس اللي كانوا يدورون مصالحهم، أبو لهب وأبو جهل وغيرهم يدورون مصالحهم، والوليد بن المغيرة. حنا لا، ستفرق هذه المعركة وهذه الغزوة بين الحق والباطل، وسينتصر المسلمون، وسيصبح. إذا بغيت تعرف قيمة الحدث، أي حدث عندك قس ما كان قبل الحدث وإيش وما بعده، إذا شفت فيه فرق ستعرف قيمة هذا الحدث، هل هو كبير ولا لا. قيمة غزوة بدر اللي الفرقان عظيمة، بدليل أن العزة والمنعة والقوة حدثت للمسلمين بعد الانتصار الذي حققه الله تبارك وتعالى للنبي والمسلمون في هذه المعركة. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن قريش طلعت قافلة فيها 1000 بعير و50,000 دينار ذهب. ما شاء الله، منين جابوا هالفلوس؟ من وين؟ هذه أموال المسلمين اللي هاجروا وأخذوها يبغون يتاجرون فيها في الشام ويستثمرونها. طبعا أبو سفيان هو اللي يقود القافلة، طالع معها 40 حراسة، يعني مستهتر. هو شو يقول أبو سفيان؟ ما أحتاج أخذ أكثر من 40 شخص، حنا لنا منعة عند العرب وفي تحالف بيننا وبينهم، ومحمد لا يزال ضعيفا. هذا عناد واستهتار واحتقار في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن طريق رجالاته أن القافلة خرجت بالأرقام، فيها 1000 بعير، فيها 50,000 دينار من ذهب. هذا يدلك على دقة المخابرات ورجال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طيب وش تبغى يا رسول الله بهذه القافلة؟ أبغى أرد الودائع، أرد أموالنا. طيب أنت كان عندك ودائع قريش يا رسول الله، كنت في مكة، ليش خليت علي يجلس بعدك في الهجرة ويرجعها لهم؟ لا، في فرق. الودائع هذه أمانة، أما حقوقنا التي أخذوها من بعدنا، حتى بيت الرسول أخذوه. يوم راح الرسول يفتح مكة قال يا رسول الله استرح في بيتك، بيت خديجة، قال وهل ترك لنا عقيلا بيتا؟ حتى بيتي أخذوه، دخلوا بيوت المهاجرين، أخذوا أموالهم وأخذوا بيوتهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا يريد الرسول؟ يريد أن يرد تلك الأموال. 313 رجال معه، ما كان قصده الحرب. أبو سفيان درى أن الرسول طالع وقال والله لأسبقنا، خلنا نقول بتغدى فيه قبل تعشى فيني. قام أبو سفيان جاب له رجل اسمه عمر أو عمرو بن ضمضمة، قال له شف روح القريش في مكة وادخل عليهم وبلغهم أن محمد بيعدوا على القافلة بيأخذ أموالهم. وهذا عمرو بن ضمضمة خبيث، وسوى راكب بعير قبل يدخل مكة جاب الخنجر حقه وقطع خشم البعير وقطع إذنه وخلى الدم يصب ولطخ نفسه بالدم، وركب على البعير بالعكس، يعني خلى وجهه عند أكرم كل أذنه بالبعير، ودخل يصيح وهو يقول لأهل مكة الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة يا أهل مكة. الناس يناظرون فيه وش فيه ولا يكلمهم ويمشي، هو متعمد يبغى يجمعهم عند الصفا عند الكعبة، الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، ويمشي وملطخ نفسه بالدم. خير وش الموضوع؟ قال أدركوا يا قريش فإن محمد قد اعتدى على قافلتكم. والرسول ما بعد اعتدى ولا تقدم على القافلة. هنا أبو جهل على قولهم طلعت جنونة، وأقسم أبو جهل قال والله لنقاتلنه الليلة ولنأتين بأموالنا وقافلتنا في نفس اليوم. نفس اللحظة كانت عاتكة بنت عبد المطلب اللي هي ستير للرسول عمته صلى الله عليه وسلم، عاتكة شافت رؤيا، شافت رجال يدخل مكة واقف في مدخل مكة وهو يقول يا آل غدر يا آل غدر، يعني يا غدرة يا آل غدر موعدكم بعد 3 أيام. تقول فنظرت لهذا كله في المنام، تقول فانتقل من مكان هذا إلى جبل قبيس ورقى فوقه يا آل غدر موعدكم بعد 3 أيام. تقول ثم نزل حتى وقف عند الكعبة يا آل غدر موعدكم بعد 3 أيام. تقول ثم التفت إليه فأخذ حفنة أكرمكم الله والمشاهدين من تراب

النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الثاني اللي ما كان يبغى يطلع أمية بن خلف. أمية بن خلف كان سيد من بلال. لما جاء يطلع قالوا لا امش اطلع معنا. قال لا والله لا أخرجن معكم. فإن بلال مرة كنت أعذب بلال هنا عند الكعبة وقال لي بلال أخبرنا رسولنا أننا سنقتلك. يقول إنه قال لي بلال مرة وأنا أعذبه ترى رسولنا قال لي بذبحك. يقول فصدقته. قال كيف أطلع أنا مجنون؟ يقول فسألت بلال حينها كيف ستقتلني؟ تقتلني في مكة ولا وين؟ قال ما أدري الرسول قال تذبحه بس لكن وين ما قال لي. عقبة بن أبي معيط يقول قم يا رجل ما عليك لا أذهبن أتينا بالبخور ولا أبخرك كما يتبخرن النساء العرائس العروس. وراح جاب بخور وقام يدور عليه كذا يبخره فيه فيضحك. عقبة بن أبي معيط قال ويحك والله إني ما أراك إلا أن تبخرني لمقتلي أن جالس تهيئني للموت. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول أشيروا علي. وقف عند الصحابة يا أبو بكر أو قال أيها المؤمنون أشيروا علي. قال أبو بكر امضي يا رسول الله فنحن معك. قال جزاك الله خير يا أبو بكر. ثم جلس الرسول فوقف قال أشيروا علي أيها الناس. قال عمر امضي يا رسول الله ونحن نمضي معك. قال جزاك الله خير يا عمر. ثم قال أشيروا علي أيها الناس هذه الثالثة. فقام المقداد بن عمر مهاجري قال يا رسول الله امضي ونحن معك والله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون بل سنقول اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير. أشيروا علي يا قوم اللي تكلموا كلهم مهاجرين أبو الرسول يبغى الأنصار. أشيروا علي. فقال سعد بن معاذ لعلك تريدنا يا رسول الله. قال إيه والله أريدكم أنتم اللي حنا في بلدكم الآن وأنا بينكم أريدكم أيها الأنصار. فقال سيد الأوس يا رسول الله إن كنت تريدنا فنحن قد آمنا بك. شوف الكلام يكتب بماء الذهب. هذا الكلام اللي خلى عرش الرحمن يهتز لموته. هذا الكلام اللي خلت الملائكة 70,000 ملك يصلون عليه. قال يا رسول الله إننا آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله والله لو خذت بنا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد فخذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت ووالله إنما أخذت منها أحب إلينا مما تركت. سالم من شئت وعادي من شئت وصل حبال من شئت واقطع من شئت والله يا رسول الله لا تجدن أصدق عند اللقاء والله ونسأل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. ها وش رأيكم؟ أسألكم بالله يا شباب ومن يشاهدني ما نقدر نقول والله يا رسول الله أن ترى ما تقر به عينك منا. يا جماعة حنا الآن في الرخاء والله عيب على أمة عددها مليار نصف المليار عيب أن رسولها ينتظر منها يوم القيامة على الحوض أن يرى منها ما تسره أو ما يسره. يوم القيامة الرسول يخاف عليك حتى يرى رجل يدور فيأتي الرسول الذي يأخذه يوم القيامة حتى يدخله الجنة فتقول الملائكة دعه يا محمد. قال هذا من أمتي. قال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول النبي سحقا سحقا سحقا. انتبه فرصة قولوها واجعلوا شعاركم اليوم سنريك يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما تقر به عينك صلى الله على نبينا محمد. الرسول وضع خطة. أنا طبعا جالس أختصر لكم لضيق الوقت. خطة النبي وشي قريش متعودة على الكر والفر. الرسول قال لأصحابه صفوا صف واحد عليه الصلاة والسلام هذول للهجوم وليكن خلف كل رجل من اللي في الصف الأول كل واحد من الرماة مع سهم. إذا أقبلت قريش علينا وهاجمت يقعدون هذول اللي في الصف الأول وتأتيهم السهام والرماح فيخافون فيهربون على أساس نستطيع أن ننتصر عليهم أو على الأقل أن نحد من شرهم. الرسول واقفين الصحابة يصفهم وفي صحابي اسمه سواد سمين شوي وله كرش

ألا نعود إلا وقد قتلنا من كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فتشجعت قلت الحمد لله ما دام هذول الصغار سيكون إن شاء الله هناك أمر أكبر. يقول فأشرت إليهم على أبو جهل قلت شوفوا هذاك هو. يقول فلما رأياه شوفوا الحديث يقول فانطلقا كالرماح من شدة انطلاقهم وقوتهم. يقول يوم وقفوا شافوا من بعيد على فرس جثة أبو جهل كبير. يقول فرآه هذول الشباب على رجولهم. يقول وقف معاذ معوذ قال اسمع إذا رحنا كلنا كذا بيذبحنا والرجال ذا طويل وعلى فرس. قال ماذا نفعل؟ قال أن تضرب بسيفك أرجل الفرس وتخلي الفرس حقه يطيح وهو بيسقط ثم نقوم عليك عليها قومة واحدة ونطعنه في رقبته أنت بتطعنه في بطنه لأن فدي يموت. يقول فجلسنا نرقبه في المعركة فتقدم معوذ فضرب الفرس وطاح منه. هو يقول معاذ بعد المعركة يخبر النبي قال والله لا ندري كيف سقط ما ندري كيف طاح. يقول فصعدنا على رقبته فطعناه هنا في رقبته. يقول لما طعناه أراد أن يمسك بنا ففررنا. يوم جاء يركض معاذ شاف عكرمة ولد أبو جهل عكرمة أسلم بعدين. يقول فضربني في كتفي وخلع كتفه قطع يده اليمنى. يقول فبقي جلد فيها ومعاذ ركض. معاذ راح يبشر الرسول. اسمعوا الشاب أنا أناشد أبو 15 و16 بل والله أبو 40 وأكثر. معاذ يقول يوم شفته ركض قلت سيبشر النبي قبلي والله لا أسبقنا لكن الدم ويدي ما خلتني. يقول فوضعت يدي تحت قدمي فقطعتها. يقول انقطع ما عاد بقى إلا لحمة بس. يقول فركضت. يقول فوصلنا إلى النبي مع بعض قلنا قتلناه لك يا رسول الله. من؟ قال أبو جهل. فرح النبي قال قم يا ابن مسعود تأكد من الخبر جيب العلم لي. عبد الله بن مسعود يقول رحت ودور بين القتلى فلقيت أبو جهل في آخر رمق خلاص بيموت. يقول جيت ودعت عليه هنا. وضع أبو عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود طبعا نحيف رضي الله عنه وارضاه. يقول فوضعت رجلي على صدره قال حتى أنت يا صويحب الغنم أو يا رويع الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعب. شوفوا الكبر حتى في آخر لحظة. يقول ما بقى أنت يا ضعيف تدعسني. قال من الذي غلب علمني من اللي فاز. قال غلب الحق وغلبك محمد. يقول قلت له الكلام. يقول لما سمعت الكلام حتى هو عنده هدف على كفره وعنده رسالة على ضياعه وضلاله فلماذا لا يكون عندنا رسالة. يقول عبد الله بن مسعود فجززت رقبته ومات أبو جهل. وهذا يعد انتصار. شوف أراد الله أن تكون ميتته على يد هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الغلمان. النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وش قال للصحابة؟ يا قوم من رأى منكم أبي البحتري بن هاشم فلا يقتلنه. كافر. ليش يا رسول الله وهو جاي معهم في المعركة؟ لماذا يا رسول الله لا نقتل؟ ليش أسلم؟ قال لا إنه كان وفيا معنا يوم الصحيفة يوم حوصرنا في شعب بني طالب اتركوه وفاء له. أبو البحتري في المعركة وجاي يقاتل. يقول أحد من الصحابة فكنت أقاتل فرأيت أبو البحتري وصددت عنه راح تقاتل واحد ثاني ولحقني. قال قاتلني أنا كاك رجال. قال يا رجل والله إني أستطيع أن أقاتلك لكن نبي منعني من قتالك. قال تقدر تقاتلني؟ قال والله تركتك طاعة لرسول الله ولا أقدر أقتلك أنا سهل قتلك علي. قال والله لا أقتلنك أنا اللي بذبحك. يقول أنا حشت ما أبغى أذبحه أنا الرسول الله يقول لا أحد يذبحه. يقول فأخذ يلحق بي. يقول حتى وقف أمامي فكاد أن يقتلني فقتلته. يقول رحت أصيح أبكي يا رسول الله إنني قتلت الرجل الذي منعتني من قتله لحقني وأنا تركته من أجلك. قال لا عليك إنما أردنا الوفاء إنما أردنا الوفاء. الرسول وفي حتى مع أعداءه ويعرف صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. آخر المعركة أنزل الله الملائكة. ترى ما نزلت الملائكة من أول المعركة. إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ونزلت 1000 من الملائكة. الرسول قبل تنزل الملائكة وين كان فيه؟ كان وراء يدخل ويطلع ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف ويرفع كفه. اللهم يا الله اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. اللهم أنجز لي ما وعدتني. وطاح رداءه وبان بياض إبطه. قال لها أبو بكر هون عليك يا رسول الله والله إن الله لمنجز لك وعده ومحقق ما تريد. يا الله أنجزنا وعده. شوفوا التذلل. الله يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيش أذلة تتذللون. أقول يا جماعة للحاجة يتذلل إلى ربه وكلنا أصحاب حاجات عند الله تذللوا بين يديه، فإن الله يجيب من تذلل بين يديه سبحانه وتعالى. أبو بكر بلال رضي الله عنه شاف أمية بن خلف في المعركة اللي كان يعذبه اللي قال رسول ستقتله وطلع سيفه، يوم شاف أمية انحاش فرك، ومن راح له؟ راح لعبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن إنني مستسلم وأرفع الراية البيضاء، ما أبغى قاتل بس ما أسلم. يوم جاء بلال قال والله لا أقتلنك يا عمر. قال له عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال لأمية أقصد، قال عبد الرحمن بن عوف دعه يا بلال فإنه أسيري. قال والله لا أسير لك اليوم. وقال عبد الرحمن بن عوف لأنه دخل عليه يعني حماه، قال له عبد الرحمن بن عوف انبطح انرجع في الأرض أمية بن خلف، فانبطح وجاء فوقه عبد الرحمن عشان ما يذبحه بلال، فأخرج بلال خنجره وطعنه من تحت عبد الرحمن بن عوف 3 طعنات ثم مات. وكبر رضي الله عنه، عاد يقول رفع رأسه وينظر، قلتها لي في مكة، قلتها لي في مكة، يعني قلت لك، قلت لي أنك ستقتلني، وقتله بالفعل. وقتل عدد منهم 70 من صناديد قريش، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وفرت قريش، ومات 14 من صحابة الرسول، 13 من الأنصار، وواحد فقط وهو عبيدة بن الحارث مهاجري رضي الله عنهم جميعا. السنة الثالثة، وأنا أبغى السرعة، السنة الثالثة من الهجرة، قريش الآن تبغى تنتقم، قالت ما نترك هذا الكلام، نبغى نرد ثأرنا، ونبغى نثبت، هذا أهم شيء في غزوة أحد، نبغى نثبت للعرب أن قوتنا أقوى منهم. فجهزوا جيش، وخرج رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، وقال طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كم شخص؟ 1000 في البداية، 300 رجعهم من؟ 300 رجعهم هذا ابن سلول المنافق، قال لهم ارجعوا، محمد أخذ رأي من؟ رأي الغلمان، الرسول قال لهم نخرج نقاتل خارج المدينة ولا داخل المدينة؟ الشباب الصحابة قالوا لا نقاتل برا، عندهم حماس. وبعض الصحابة قالوا لا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن الأغلب يرون القتال خارج المدينة، الرسول يبغى المدينة حتى تحميهم، لأن المدينة من 3 جهات مقفلة، من جهة الشمال مفتوحة، فقالوا نخرج. فأخذ الرسول برأيهم علما بأنه كان يريد البقاء عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلبس لباس الحرب، قالوا كأننا أجبرنا وأكرهنا رسول الله، لعله يريد القتال في المدينة، يا رسول الله قاتل في داخل المدينة لعلنا أكرهناك. قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين خلقه، لا يمكن، أنا لبست لباس الحرب على هذه النية، توكلوا على الله. أحد، أنا أنصح للمدينة أن كانوا يشاهدنا بعضهم، وإذا زرتوا المدينة يا جماعة وشفتوا جبل أحد أبغاكم تناظرون بنظرة معينة، بس وش هي؟ ناظروه أنه جبل من جبال الجنة. صحيح أن جبل أحد ما عليه أشجار ولا بخضار مثل جبال أوروبا ولا عليه شلالات، لكن عليه عظمة، هذا الجبل صعد عليه أفضل رجل في الأرض، رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان ومن وعلي، وصعدوا الجبل، والجبل اهتز، ما هو بزلزال، اهتز احتراما وتوقير عليه من، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونزل ومسك الجبل، قال له اهدأ أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين، وهدأ الجبل، هذا الجبل. أسألكم بالله، حدنا سيرة النبي نسمعها ونقراها يا جماعة، اهتز جبل، جبل أحد، جبل أحد 25 كيلو طوله، اهتز لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أثبت أحد، ونشهد الله على محبة جبل أحد، لكن لم نتعبد الله لا بزيارته ولا بغير ذلك، لكن نحبه لسبب، ليش؟ لأنه يحبنا ونحبه، الرسول إنه جبل يحبنا ونحبه، ونحن نحب جبل أحد لأنه جبل من جبال الجنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قريش طبعا الآن رجعوا من المنافقين 300، كم بقى؟ بقى 700، يعني ثلث الجيش رجع. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطائفتين الثلثين اللي بقوا كادوا يتأثرون، قال الله جل إذ هم الطائفتان أن يفشلا، كانت أيضا ناوية أن ترجع لأن المنافقين أثروا عليهم. الرسول رأى رؤيا قبل يوم أحد، هذه الرؤيا رأى حصنا حصينة، درع حصينة، ورأى أن سيفه يثلم، الرسول سيفه ينكسر، ورأى 70 من البقر تنحق، فعبر الدرع أنها المدينة، وعبر السيف أن يقتل واحد من أهله ومن أخاصته، وقتل حمزة رضي الله عنه، وعبر السبعين أنه عدد أصحابه الذين سيقتلون في هذه المعركة. معركة أحد كانت خطيرة، من أخطر المعارك على النبي عليه الصلاة والسلام. خرج الكفار كم عددهم؟ 3000. الرسول حط على الميمنة وعلى الميسرة وجهزها. شوفوا طبعا اللي يعرف أحد بينه وبين جبل الرمات تقريبا 650 متر. زاوية جبل أحد نهايته مع بداية جبل الرمات تعتبر هذه ميمنة وهذه ميسرة، يعني دعونا نقول بهالطريقة. أي نعم، الشق أحسنت، الشق هذا اللي دخل النبي في آخر المعركة. الميمنة هذه قال الرسول أول جندي يحط يده، بمعنى يلصق جسده بالجبل، سكروا لي الميمنة أضبطها، والميسرة من الطرف الثاني. وجاب 50 رجال من الصحابة رضي الله عنهم، وأوقفهم النبي بقيادة عبد الله بن جبير على الجبل، قال أنتم خلوكم هنا فوق جبل الرمات، شوفوا انتصرنا لا تنزلون، هزمنا لا تنزلون، لو رأيتمونا نقطع وأشلاؤنا في الأرض وبدأت الطيور تأكل من أجسادنا لا تنزلون. الرسول يقول انتبهوا، حنا عارفين الوضع، والرسول معناته دارس المنطقة ويعرف الوضع. أبو سفيان مع 3000، الميمنة حط عليها خالد بن الوليد قبل يسلم، خالد يقول ما أبكاني شيء مثل يوم أحد، إذا تذكرته بكيت. وخلى معه 300 شخص، وعكرمة في الميسرة ومعه 700، وبقية الجيش 2000 في قلب المعركة بقيادة أبو سفيان، ومصعب بن عمير هو حامل الراية مع المسلمين، وقبيلة بني عبد الدار مع الكفار هم يحملون اللواء، كل القبيلة تحمل اللواء، إذا مات واحد يشيلها الثاني، مات الثاني يشيلها الثالث من قوتهم. حمزة كان قائد العمليات، والرسول قائد المعركة، وعلي بن أبي طالب والزبير معه. الرسول وضع خطته، ما يقدرون يلفون، ما لهم إلا حل واحد، يلفون على جبل أحد من هناك ويدخلون من فوق، هذا مستحيل، ولو راحوا انتهت المعركة. 23 كيلو جبل أحد طوله، والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم عرض الجبل عرضه كم الطول؟ 23 كيلو، والعرض 3 كيلو. فهذه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم، وجاء أبو دجانة. طبعا هنا أبو دجانة رفع النبي سيفه، قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ صحابة يعرفون أن سيف الرسول مو بلعب، حقه حقه. فقام أبو دجانة قال أنا يا رسول الله، قال أتعرف حقه؟ قال أعرف حقه. يقول أبو دجانة هو لبس عصابة حمراء، يقول ما يلبسها أبو دجانة إلا في الحالات الطارئة، ومعناتها ما فيها إلا الموت، يا الموت يا القتال والانتصار. فوضعها رضي الله عنه وأرضاه على رأسه ودخل في المعركة. يقول والله، يقول بعض الصحابة كنت ألحق به فرأيته يقاتل ويقتل من المشركين بالعدد الكبير، حتى رأى فارسا ملثما، فلما أراد أن يقتله فك اللثام فإذا بها حرمة امرأة مع الكفار، شافت بيقتلها، قالت قال إليك عني، إن سيف محمد لا يمس امرأة، فإن يده لم تمس امرأة ولا رفعت يده ولا عصاه على امرأة قط، روحي روحي انت حرمة، أنا ما أقتلك، ويعرف حقه. يقول فكان يقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم توسط المعركة الآن، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرك الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ الناس المسلمون ينتصرون، صار في انتصار واضح، وقريش خلاص الرسول كان يريد في النهاية يلزمهم في مواجهته عشان ما يحاصرونه، وحصل. الرسول ما عنده ردود أفعال، عنده فعل، لردة الفعل تعكس عليك الخطة. الرسول مبادر صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يوم بدأوا يضربونهم بدأ بعض الكفار يهربون، لأن طاح منهم ناس، الرماة فوق يناظرون، وعبد الله بن جوير قالوا لهم عددهم 50، قالوا خلاص الرسول انتصر ننزل، قال لا، لقد أمرنا رسول الله لا نتحرك، انتصر أو لم ينتصر، قالوا المسلمون انتصروا ولازم ننزل، ما عاد فيه فائدة من جلوس الآن. أبو سفيان هرب، والصحابة فوق، نزل 40 منهم، قال عبد الله بن جبير والله لا أتجاوز هذا المكان حتى يأذن الله لي ورسوله، ما راح أنزل، ولم يبق إلا 10. لما نزلوا، شوفوا ترى قضية طاعة الرسول جاءت في القرآن 30 مرة، يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، جاءت 30 مرة، وحذر الله من مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والصحابة اجتهدوا، لكن خالد خلاص بدأ يمشي، خالد هو راجع التفت كذا على جبل الرماد خلاص ورايح منهزمين. يقول فلما التفت لقيت الناس ينزلون. فقال خالد اعلو هبل اعلو هبل عشان يسمع ابو سفيان. ابو سفيان سمع الصوت قال هذا صوت خالد اكيد انهم انتصروا. والتفت ابو سفيان ورجع بجيشه وهذول 40 نازلين ولم يبقى الا 10. جاء خالد من وراء الجبل الرماد ورجع يقول قتلت 10 بسهم واحد وقيل برمح رماه عليهم فقتلوا فيه وقيل قتل منهم مجموعة ثم أخذ فرمى حتى قتلهم كلهم. خالد بن الوليد سيطر على جبل الرمات وأبو سفيان رجع مع بقية الجيش. لما رجعوا الناس وقف ابن قمئة أمام مصعب بن عمير معه الراية. طبعا الصحابة كانوا يقتلون حمزة بن أبي طالب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم كانوا كلهم يقاتلون الكفار قتلوا الذي يحمل الراية رايتهم ثم سقطت ثم حملها الثاني 9 أشخاص حتى قالوا كنا نرى علي وحمزة والزبير يذهبون ويأتون في الصفوف كأنهم يملكونها من شجاعتهم. حمزة بن أبي طالب قبل تبدأ المعركة كان حاط ريشة على صدره يقول أنا حمزة ومن كان يريد قتلي فليتقدم فأنا من فرسانها يعني من أهل الحرب. الرسول ما يحب هالمشية هذه فيها بخترة. قال النبي إنها مشية يكرهها الله ورسوله لكنها في هذا الموطن يحبها الله ورسوله. هنا محبوبة هالمشية ما عندنا فيها مشكلة. هنا رجعوا لما جاء ابن قمئة توجه إلى مصعب يبغى يطيح الراية. مصعب ماسك الراية بيمينه فضربه ابن قمئة على كتفه فسقطت الراية انقطعت يده فحملها باليد اليسرى ما يبغاها تطيح ثم ضربه في اليسار فسقطت فحاول أن يضمها ثم طعنه فمات. ابن قمئة كان يحسب هذا هو الرسول ما يعرف شكله ظن أن هذا هو الرسول فصاح في الناس قتلت محمد قتلت محمد. صحابة سمعوا أن محمد مات ففروا رجعوا يقول خلاص روح نحفظ المدينة نحافظ على المدينة. فلم يبقى أحد تخيلوا إلا 20 مع الرسول بس وامرأة أم عمارة نسيبة بنت كعب. الموقف خطير والناس راحت والرسول يناظر ما عاد فيه إلا 20 شخص ويقول إلي عباد الله إلي عباد الله. وبدأ بعض الصحابة يسمعون أن صوت الرسول موجود فرجع عدد من الصحابة وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسعد ذا بوقاص واقف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. أول مرة يقولها الرسول لأحد ارمي فداك أبي وأمي. وطلح يقول يا رسول الله اخفض اخفض رأسك اخفض رأسك والله إن نحري دون نحرك فداء. وجاء رمح كان بيأتي في الرسول فإذا بالنبي ينزل رأسه ويرفع رضي الله عنه وأرضاه طلح يده فيدخل الرمح هنا في يده فتشل يده اليمنى. نقدر نضحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما ضحى هؤلاء. تقول أم عمارة فشفت عبد الله بن قمئة جاي معه سيف. عبد الله بن قمئة شجاع بالنسبة للكفار والرسول يبارز له رجال وجاء الثاني يبارز النبي الرسول يحارب اثنين الآن. وتقول أم عمارة الرسول وراي ظهره إلى ظهري يعني ما يشوفني وابن قمئة جاي يبغى يقتل الرسول. تقول فمسكت سيفي ووضعت الإثمة حطت لثام على الرجال. تقول فبدأت أقاتله بالسيف تقول فسقط لثامي فرأني امرأة فتركني قال إليك عني احنا ما نقاتل النساء. أيضا عندهم حمية ويا ليت هالكلام يسمع من يدعي اليوم أنه يريد نصرة أو حقا. ورأى المرأة تقول فرأيته فدفعته تقول فضربني على يدي فطار السيف صقع السيف وطار. تقول فالتفت فإذا بالرسول مو بيشوف يا رسول الله. تقول ما يسمعني المسافة شوي بعيدة ومع ضرب السيوف ما يسمعني وأنا خشيت أن يتقدم فيقتل النبي. تقول فوقفت في وجهه أدفعه بنفسي. تقول فضربني بسيفه هنا على كتفي وغار عظمها. تقول ثم ضربني الثانية ثم ضربها الثالثة وهو يضربها سقطت وشافه ولدها فجاء يركض فدفع عبد الله بن قمئة ففر. فقالت له أمه قال يا أمه قومي. قالت دعني اذهب إلى رسول الله شوف اشتر فيه إذا سلم رسول الله سلمنا إذا سلم رسول الله سلمنا. وهي طايحة في الأرض فتقوم رضي الله عنها فيقوم. يقال أنها عاشت بعد الرسول 20 سنة. وذهب النبي بعد ما انتهت المعركة قالها الرسول يا أم عمارة من يطيق ما تطيقين. قالت والله أطيق والله أطيق والله أطيق ولكني أرجو مرافقتك في الجنة أرجو مرافقتك في الجنة. وش قالها الرسول أنت وأهل بيتك كلكم ترافقونني في الجنة أنت وأهل بيتك كلكم ترافقون محمد ابن عبد الله في جنات رب العالمين. أنس بن النضر ما شهد المعركة، كان مسافر، ما حضر معركة بدر ولا حضر أول أحد، كان مسافر ودخل. الصحابة راجعين ما يدرون أن المعركة ما زالت داخل المدينة. جاء أنس قال: ما بكم يا قوم؟ قالوا: هزمنا وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مات رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: والله لا حياة تطيب لنا بعد موت رسول الله، ارجعوا فقاتلوهم، والله لا نريد أن نحيا ما دام الرسول قد مات. يقول: فشجعنا ورجعنا. يا مرجع ولا الحرب ما زالت قائمة، والرسول يحيط به كفار قريش وفيه 20 من الصحابة يدافعون عنه، وجاء 10 دخلوا، يزيد بن السكن ومعه 9 من الشباب. قال: يا رسول الله نحن حولك، والتف حولهم. وقتل الأول، شباب أكبرهم عمره 23 سنة، حتى قتل آخرهم. ثم قال النبي: من يدفع هؤلاء عني وله الجنة. وجاء أبي بن خلف لابس متترس بحديد، يقول: ما في إلا فتحة عيونه. قال: وراك لابس هذا اللبس؟ قال: إني قال لي محمد في مكة، يقول: جبت فرسي ومريت على محمد عند الكعبة، قلت: لا أقتلنك يا محمد في يوم من الأيام، تخرج بس من بني هاشم وأعرف كيف أقتلك، سمنت فرسي لأجل قتلك. قال: أقتلك عليه إن شاء الله، أنا اللي بذبحك عليه. ودخل هذا الرجل ما يعرفون من هو المسلمين، وكان يقف عند النبي طلحة، فسمع صوت الفارس: أين محمد؟ الرسول الحين بين الصحابة، فسمع الصوت، الرسول عرفه. أي نعم، أبي بن خلف. يقول اسمه طلحة، هذا صحيح مسلم. قال: فنفضنا رسول الله، قال: دعوني وإياه. يقول: شال الرسول رمح، والله إنه رفع رمح فارتفع معه رجال من قوة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وشال الرمح ورماه فيه ويضرب هنا في عينه. شوف الرسول لما عارف أنه لابس حديد، يقول: فجرح فأخذ يركض، قتلني قتلني وقد قالها لي قتلني. يقول: فذهب فر فوجدوه ميتا في مكانه، وقتله محمد صلى الله عليه وسلم. استشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. حمزة سيد الشهداء وأسد الإسلام، هو جاء من وراء جبل الرومات، يوم شاف الصحابة انزلوا يبغون الآن يعيدون المعركة، يعيدون الكفة شوي، فجاء من خلف ومعه 3، فجعلهم يصعدون 2 أو 3 اللي معه، وهو جالس يبغى يرقى فوق، لأن خالد فوق ومعه مجموعة 300 رجل مو شويين، إذا قتل خالد في ظنه سيستطيع أن يسيطر على جبل الرومات. ويمشي وخطته كانت ماشية، فجأة من زاوية لم ينتبه لها حمزة، كان فيه رجل يتربص به وحشي، أرسلت هند بنت عتبة، قتل النبي أبوها وزوجها، حمزة قتلهم في معركة بدر. قالت: من يأتيني يقتل لي حمزة وأعتقك، هو عبد كان. يقول: فذهبت تحرى بس أبغى العتق. يقول: فرأيته وحمزة الآن سيصعد على الجبل. يقول: فأخذت رمحا ورميت رمحا بكل ما أرمي بقوة، فعلمت أنه صائبة. يقول: فدخل الرمح في ظهره وخرج مع أحشائه. يقول: هو ما شافني، تخيل واحد زي أنا جالس أسولف معكم بكل أمان، ما عندي إحساس في أحد وراي، نفس الوضع. يقول: فالتفت علي حمزة، شوفوا الحديث الصحيح وش يقول. يقول: من الصحابي؟ وحشي، طبعا أسلم بعدين وحشي. يقول: فلما التفت والله إني رأيت عينيه من حدة نظره إليه خوفني. يقول: ما عاد قدرت حتى انحاش. يقول: وكان يمشي يتقدم. يقول: فاقترب مني وأنا واقف. يقول: كأني شللت، ما تحركت من الخوف وهو مطعون. يقول: فلما اقترب عندي سقط رضي الله عنه وأرضاه، ومات في ذلك المعركة. حتى جاء النبي فرآه فانتحب، بكى الرسول بنحيب، ودعا الله سبحانه وتعالى، لأن النبي تأثر بموته، وقبل أن يأتي الرسول تقدم واحد من الكفار وأدخل رمحا في فمه حتى قطع فمه وكسر أسنانه، فجاء النبي ورآه بهذه الحالة وتأثر صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول الآن بدأ ينادي الصحابة، وطلع رجعوا مجموعة من الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على عدد تقريبا 500 عند المكان اللي يقوله الآن الشيخ أبو أمين، في المكان المفتوح في جبل أحد وهو مرتفع، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم زي الحضن، وهذا الحضن الثالث في الجبال، زي الغرفة، وهذا الحضن الثالث، أنا صعدت على هذا المكان ورأيته. فصعد النبي ومعه مجموعة من الصحابة عساس يراقب الموضوع، وأيضا لا يتوقعون فيه انهزام أو انكسار أو فيه بإمكان أبو سفيان، خلاص الآن تيقن أنه ما عاد يستطيع يصل لما وصل إليه. وقف أبو سفيان والرسول جالس والصحابة ساكتين، فقال أبو سفيان كلمته المشهورة، وقف فقال: أعلو هبل، أعلو هبل. والصحابة ساكتين والرسول معهم. قال:

قال أقوله لهم. قال تعال اسمعوا ماذا يقول الرجل. قال يا قوم إن أبو سفيان وقريش لبست لباس النمور وجليد النمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جلس يحسبنا الله ونعم الوكيل بأصوات عالية. فر الرجل وذهب هذا الرجل. قال لأبو سفيان يا أبو سفيان أنا أتيت إلى قوم معنوياتهم مرتفعة أقوياء ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرسول ما ترك. قال ائتوني بفلان رجل يسمى معبد بن أبي معبد. هذا من خزاعة أسلم وأخفى إسلامه. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف روح لأبو سفيان وحاول تخوفهم خذلهم. قال أبشر. راح لأبو سفيان قال إن القوم يحترقون عليكم يعني تراهم شابين وإن قابلوكم لقتلوكم. اجمع جيشك وارجع فإنه أحسن لك وأحسن لجيشك. فقال أبو سفيان تعالى لا طاقة لنا بمحمد وأصحابه. ثم تركه وراح. ورجع النبي إلى المدينة. خالد الهذلي أنا قلت لكم بشوي بس أعطوني دقائق لأن الموضوع مهم. خالد الهذلي خالد بن أبي سفيان في وين هو في مكة جهز أنه يقتل الرسول وجمع عدد كبير. كانت خطته نروح المدينة ونقتل محمد ونأخذ ثروات المدينة ونستولي على المدينة مو بس نقاتل نستولي عليها. فالرسول جاه الخبر وهو جالس مع أصحابه قالوا يا رسول الله إن رجل يقال له خالد بن سفيان الهذلي يريد قتلك. قال أنا أقتله إن شاء الله من يأتيني برأسه وله الجنة. فقام الصحابة كلهم يوم قال له الجنة تقدم عبد الله بن أنيس. قال أنا يا رسول الله. قال اذهب إليه فأتني برأسه. عبد الله بن أنيس ما يعرف خالد الهذلي. يوم جاء بيمشي قال صفه لي يا رسول الله. قال الرسول بعطيك صفتين الأولى أنك إذا رأيته كأنك ترى الشيطان وجه إبليس. الأمر الثاني وش هو؟ قال إنه شاعر متحدث كبير قومه إذا تكلم أسكت الناس فصيح شاعر. يقول عبد الله بن أنيس والله لا أعرفه. عبد الله بن أنيس عمره 27 سنة 27 سنة ومع ذلك هذه رسالة لشبابنا الأكبر والأصغر والله سامحنا على ما نحن فيه. يقول فقلت يا رسول أذن لي أن أقول فيك ما أقول يعني لو اضطريت أن يتكلم فيك عشان أوهم أني معه. قال قل ما شئت. يقول يوم وصلت مكة أمشي 10 أيام يوم أقبلت على مكة شفت ناس مجتمعين وش بسوي خطة. يقول فتظاهرت أني مضيع اللي بعير وأني ما زلت على الكفر. فدخل من شاف البعير الفلاني من شاف البعير الفلاني من وين أنت؟ قال أنا من العرب سمعت بكم أنكم تجهزون لقتل محمد فأتيت فإن كرهي له أشد من كرهكم له. يقول لازم أوهمهم. يقول فناظرت عرفت خالد الهذلي قالوا هذا هو. يقول فبدأت أكلمه ويكلمني وجي عن يمينه وعن يساري حتى لفت نظره. يقول شوي لما جاء يروح قال خالد بيتوا هذه الليلة وغدا بكرة نروح نهاجم المدينة. يقول قلت له تسمح لي أنام معك؟ قال خير إن شاء الله. إيش هالميانة يعني وين تنام معي أنا كبير قومي. قال إني أريد أن أساجلك في الشعر أنت شاعر وأنا شاعر. قال تحفظ ولا تقرض؟ قال كلاهما أحفظ وأقرض. قال سمعني. يقول سمعت بيتين ورد عليه وسمعني وسمعته. قال تعال تعال تصلح معي أنت لازم تبيت معي الليلة في خيمتي. ابن كثير يقول هذه أحسن نومة في الإسلام أحسن سهرة لأنها جابت رأس. هذا كلام ابن كثير يقول وهذه من أفضل الليالي في الإسلام. يقول يوم دخلت معه بدأ يقول لي وأقول له شعر. يقول عطيته على جوه. يقول لي أنت تعب هو خالد. قال أنا جاءني النوم تعبت. قال نمجع له ما تقوم. طبعا هذه زيادة مني في الرواية. فنام. يقول فلما نام فسمعت غطيطة. يقول أنا خالد عبد الله بن أنيس يقول تظاهرت بالنوم سويت نفسي نايم. يقول أنا جالس أطالع الرجال. يقول لي أنا سمعت يشخر تعبان ذاك. يقول فقمت فجزيت رأسه وحطيته في الخرج وطلعت. فصاح النساء قالوا قتل خالد. يقول فاختبأت في الجبال 3 أيام والله إني أكل فيها ورق الشجر. يقول والرأس معي جايبه. الرسول يوم جاء يقوم قال روحوا لك الجنة ينتظر الجنة هو. يقول فمشيت لين وصلت المدينة. يقول يوم شافني الرسول قال أفلح وجهك. قلت وجهك يا رسول الله وجهك اللي أفلح. يقول ففتحت الخرج وتدرب الرأس لين وقف عند الرسول. يقول فمسك الرسول رأسه مع شعره قال هذا الذي يريد قتلي هذا خلاص جزاك الله خير يا عبد الله الجنة. يقول في وعد بينه وبينك. قال انتظر انتظر. يقول فدخل النبي بيته يقول أنا جالس أنظر إيش بيعطيني إحنا. يقول الجنة يقول فخرج النبي دخل البيت يدور ما لقى إلا عصا فجابها. قال خذ يا ابن أنيس هذا العصا. قال بس أنا أبغى الجنة. تقول لك الجنة. قال خذ هذه العصا تتكئ عليها في الجنة والمتكئون يومئذ على العصي في الجنة قليل. خذها وتعطيني إياها يوم القيامة في جنات رب العالمين. يقول خذيت العصا فرحت بها. يقول أمشي بها وحارب بها وأنام فيها وتروش أنا وياها حتى أني أوصيت أنها تدفن معي. يقول فلما مات كفنوا العصا معه رضي الله عنه وادخلوها معه في قبره رضي الله عنه وأرضاه. أحوال مكة كانت مثل هذا وأشد. وهذا الصحابي الجليل يقول ما خفت على نفسي لكني خشيت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. في قبائل بدأت ترسل للرسول. أنا استأذنت الإدارة فشوي زيادة من الوقت معليش. لأن مهم الكلام الحقيقة وحنا بنختم. الرسول صلى الله عليه وسلم الحين القبائل إيش بدأت تقول له؟ أرسلت قبيلة تقول يا رسول الله علمنا القرآن. فأرسل الرسول لهم 6 من الصحابة. شوف الآن بدأت الغدر. مرثد بن أبي المرثد، خبيب بن عدي، زيد ابن من هو الدثنة أو أي هذا اسمه الآن نسيته أنا، وعبد الله بن طارق، وعدد 2 من الصحابة. هؤلاء قال لهم الرسول روحوا إلى القبيلة الفلانية فعلموهم الكتاب وعلموهم الإسلام. طبعا مرثد هذا قصة له جميلة، هو اللي كان ينقل المسلمين اللي أسلموا بعد الرسول في الهجرة يعني، ويطلعهم في الليل من مكة ويجيبهم من المدينة. يروح آخر اللي يدخل مكة ويأخذ 2-3 ويطلعهم يوصلهم. هذه كانت وظيفته. وتعرفون ما يجي إلا في الليل، في الليل من اللي يكون سهران غالبا حقين الليالي الحمراء. فكانت في حرمة عند المدخل تشوفه زانية أكرمكم الله، وجاء مرة في الليل وشافته فأعجبت به. قالت تعنم معي تريده للزنا. قال إن الإسلام منعني من ذلك، أنا مسلم ما أقدر. قالت إن لم تفعل بي لأفضحن أمرك. أنا أشوفك كل يوم رايح جاي بس أنا سكرانة ما نمعك، لأفضحن أمرك عند القوم. راح هذا الرجل خافنا تفضحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أتزوج امرأة، وصف لها إياها. فقال لا يا مرثد، كيف تتزوجها وهي على هذه حال؟ إن تابت وصدقت فأنزل الله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يقول فامتنعت منها. هذا مرثد رضي الله عنه لما راحوا 6 بيعلمون قبيلة الإسلام، وش اللي حصل؟ غدروا فيهم وربطوهم. ليش؟ قال إن قريش تحالفت معنا. هذه آثار أحد. إن قريش تحالفت معنا وإننا سنسلمكم لقريش. فجلسوا يتدافعون معهم فقتلوا منهم 3 مباشرة. بقي منهم 3، الثلاثة هؤلاء قيدوهم، عاصم بن أبي ثابت وكذلك خبيب بن عدي وعبد الله هذا الذي نسيت أنا الآن اسمه الثالث. فاجتمعوا هؤلاء الثلاثة أو عاصم بن ثابت، فكانوا هؤلاء الثلاثة موجودين فقاموا أيضا فربطوهم. عاصم بن ثابت هذا كانت في حرمة اسمها سلافة بنت سعد، قتل أخوها في أحد عاصم، وقالت اللي يجيب لي عاصم ويقطع لي رأسه ويفرغ رأسه من اللحم والمخ حتى أضع جمجمته حساء أحس فيه الخمر لأعطينه كذا من المال. قالوا هذا عاصم فرصة، خلنا نذبحه ونعطيه هذه سلافة وتعطينا هالدراهم. فلما أرادوا قتله وقتل، بعث الله جل وعلا دبابير ونحل تدور حول رأسه كلما أرادوا أن يقطعوا رأسه ما استطاعوا. وهذه آية، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أن تقتل في سبيل مهم مشكلة، لكن تهان لا، لا نقبل لك الإهانة. قالوا خلوه لين يجي الليل وبتروح من هالدبابير ذي ونجي نقص رأسه ونأخذه. فجاء مطر وسيل، فقالوا أتينا في الليل فإذا بالسيل قد جرف جثته، ووالله لا تعرف له جثة بعد ذلك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بقي ابن الدثينة هذا، قابله صفوان بن أمية. صفوان بن أمية ولد من؟ خلف بن أمية أو أخوه. فقال إن بلال قتل أبي

أحد الصحابة بالمناسبة لما أسلم أظن سعيد وولاه عمر بن الخطاب على الكوفة العراق، يقولون كان يغشى عليه يطيح، يجي ارتعاش ثم يطيح. قالوا ما بك؟ قال والله إني كنت في ذلك الموطن الذي قتل فيه خبيب بن عدي، وإن الله استجاب دعوته فينا. هذه الرعشة اللي تجيني منه من دعوته رضي الله عنه وأرضاه. السنة الرابعة أيضا في قبيلة من نجد طلبت من الرسول يرسل لها أيضا وفد يعلمونهم الإسلام، وأرسل القراء 70 هذول اللي قلت لكم الأنصار، قال يذهبوا إليهم فعلموهم. المنذر بن عمر هو رئيسهم، وأرسل النبي معهم حرام بن ملحان، وجلس حرام بن ملحان يتكلم، يقول له المنذر هذا أخبرنا عن دين نبيك. فقال إن رسولنا يأمرنا بالتوحيد ويأمرنا بصلة الأرحام وبالأخلاق. يقول فغمز بعينه وكان وراه رجل يقطع الروس اسمه جبار. يقول فغمز، يقول فأخذ جبار الرمح الكبير وهو واقف، يقول فرماه فدخل من ظهري وخرج مع بطنه. المفروض ايش يقول وقتها؟ ولا يصرخ ولا لا؟ قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، وطاح. فاز بايش؟ فاز بالجنة، وفاز بالشهادة، وفاز بالبشارة. يقول هذا جبار فأثر فيني كلامه اللي ذبح هذا، فسكت عشان ما يقتلوني، ثم هربت وفررت حتى وصلت إلى محمد. قلت إن أصحابك قتلوا، قتل 70 شخص، قال روحوا اقتلوهم، لم يبق منهم إلا رجلا واحدا فقط كان رايح يقضي حاجته، وقال لهم ذبحتوه روحوا ذبحوا ربعه بسرعة، فقتلوهم. يقول صاحبهم هذا فلما رجعت رأيت الطيور والغربان تحوم فعلمت أن قومي قد قتلوا. هذا جبار راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال إني سمعت قومك يقولون كذا وكذا، وإني قتلت ورجلا منهم عدي، وكان يقول حمام ابن الحمام، وكان يقول فزت ورب الكعبة. فقال النبي نعم فاز بجنة عرضها السماوات والأرض. قالوا ما جنة؟ يقول فجلس رسول يشرح لي الجنة، فقلت والله إن رجالا يؤمنون بهذا وإنك لأنت وهم صادقون، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فغضب النبي وجلس يدعو عليهم يقنت شهر كامل، اللهم عليك بهم، اللهم أهلكهم، اللهم، شهر كاملا، حتى أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع في المدينة الآن، يهود بن النضير الآن هم يريدون يغيرون الموضوع وبيتوا الخيانة، وراح النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن النضير، شوفوا ركزوا معي، وقال لهم عندهم قتل فيه رجالين ذبحوا واحد ويبغى الرسول يدفع الدية، وراح لليهود يقول عطونا فديتكم ساعدونا يعني حتى نطلقها أو لا. يوم دخل النبي عند بني النضير شوفوا خانوا العهد مع أن الرسول كتب بينه وبينهم ميثاق، ودخلوا على دخل النبي عند باب وقف، قالوا خلاص ابشر انتظرنا ونعطيك من المال. دخلوا قالوا فرصة محمد عند الباب، يطلع واحد فوق السور ويرميه بحجارة حتى يموت محمد، ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال انطلق فإنهم يريدون قتلك، ورجع الرسول ولعلم الصحابة ليش يا رسول الله؟ قال إنهم أرادوا قتلي. هنا الرسول ماذا فعل لهم؟ ذهب إليهم وقال تعالوا إنكم خنتم العهد وإني أعطيكم شهرا واحدا، لا تساكنونني في بلدي ولا في مدينتي، يا تطلعون أو تقتلون. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، قال تخرجون بكل أموالكم، ما نبغى منكم شيء، لكم شهرا واحدا فقط تطلعون من هذه الأرض. جاءهم منافق اسمه عبد الله بن سلام، قال شوفوا أنا أنصحكم ما تطلعون وأنا بحميكم، عندي 700 رجال بيوقفون معكم وتحصنوا بي واتركوا محمد علي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 15 يوم ولم يفك الحصار، قال تطلعون بالمال من غير السلاح، هولنا ما في سلاح، وجلسوا فأنزل الله تحريم الخمر، ولأن الله استجاب الصحابة وأسكبوا الخمر الذي كان يشربه بعضهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلموا هؤلاء وقذف الله في قلوبهم الرعب، ومن أراد الاستزادة فليقرأ سورة الحشر. ثم خرج النبي إلى ذات الرقاع، وذات الرقاع هي 300 كيلو، الرسول ما يبغى يفتح جبهة ثانية لكنه يبغى يرد اعتبار المسلمين بعد أحد، وهذه القبيلة ضعيفة ما هي بقوية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 700 رجل يمشون 300 كيلو يتعاقبون من شدة المشي وطول المسافة، تقطعت أكرمكم الله نعالهم حتى بدأوا يقطعون ثيابهم يربطون على رجولهم، وسميت المعركة بذات الرقاع.

والحصى في ذلك الموقع وذلك المكان، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ودخل عليهم فاكتشف أمرهم، وأصبحوا في تلك اللحظات منهارين من شدة البرودة، والصحابة كذلك انهاروا حتى إذا كما قال سبحانه وتعالى وزاغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وقال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وهو راجع الصحابة انطلوا السيوف خلاص، فجاء جبريل قال يا محمد لقد رميتم سيوفكم ولا تزال الملائكة تحمل سيوفها، احنا ما حطينا سيوفنا. قال ما ذاك؟ قال ارجعوا على القبيلة التي خانتكم، فرجعوا إليها وعليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم، فقال لا نقبل بحكمك يا رسول الله، إنما نقبل بحكم سعد ابن معاذ. قال احكم فيهم يا سعد. قال يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم. قال حكمت بأمر الله جل في علاه. ومات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أطلت كثيرا لكن السيرة طويلة جدا جدا جدا، ولا أستطيع أن أفي بها إلا أن يعتذر منكم من الإدارة ومن الإخوة خلف الشاشات الذين يتابعوننا. أسأل الله أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الأسبوع القادم سأتحدث عن حادثة الإفك باختصار، وعن فتح مكة، وعن وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اعملوا لهذا الدين، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باختصار شيء ثالث أسئلة شيخ المتواجدين معنا. والله أنا أقول عشان الوقت أختار ثلاثة من المتسابقين مثل ما فعل أبو سعود الأسبوع الماضي. خذوا متسابقين الأسبوع الماضي. سم؟ الأسبوع الماضي خذوا متسابقين. اللي تبون خل أبو أمين اختار. اختر يا أبو أمين، استعن بالله. اختر عم أمين. طيب اختر ثلاثة. هنا ثلاثة جوائز. اختر ثلاثة وأعطهم إياه عشان الوقت. إحنا ما نبي نطول على الإخوان. تفضل. تفضل. احنا نبشر ان شاء الله تعالى ايضا الاخوه المشاهدين، وان شاء الله تعالى سيكون ان شاء الله ان نعد الان على درس في السيره في احدى القنوات ان شاء الله تعالى بعد هذا البرنامج باذن الله عز وجل. بارك الله فيك. الله يحفظكم. الله يحفظك ان شاء الله. وسامحونا طولنا، واعتذر الحقيقة من المشاهدين، واعتذر الحقيقة من الوقت، لكن السيرة طويلة واختصرت وأخللت الحقيقة. الله خير. الله يبيض وجهك. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. لبي بيض الله وجهك، وأشكرك على حرصك كتابتك أنت والأخ أحمد. الله يوفقنا وياكم. الله يحفظكم. الله أكبر. الله